لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه إلى الأنبياء وسار على نهجهم واهتدى أثرهم وأحبهم وذل عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي نحتسبها عند الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم فيها برحمته، تنزل علينا فيها سكينته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا جل وعلا ذكر منعه وإشادة وتناهي ملائكه الأعلى، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا فانصرفوا مرفوعا له. بادئ لي بدء أحب أن أنوه في هذه المقدمة بأمر له من الأهمية بمكان، وهو يتعلق بعلماء الإسلام المجددين، ويتعلق خصوصا بصاحب هذه الرسالة الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميم، المولود في سنة 1115 في بلدة الرويينة شمال الرياض، والمتوفى مأسوفا على فقده في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ثم بعد ذلك انتقلت العاصمة إلى الرياض في عهد الإمام فيصل بن تركي، وما زال الحمد لله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نالته ما نال غيره من المجددين وعلماء الإسلام من رمي الناس له في هامه، وهذا كله ليس بغريب ولا غروا، فسيده وسيدنا وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل متهم من اعداء الرسل بانواع التهم، مجملها اربع تهم: اتهموه بانه ساحر وانما جاء به سحر، اتهموه بانه كافر وما جاء به من الوحي كهان، واتهموه بانه شاعر وما جاء به شعر ونظم، واتهموه بانه مجنون وما جاء به هرطقة مجنون. هل سلم عليه الصلاة والسلام؟ لم يسلم. ليبقى الامر بهذه الأهمية وبهذه العبرة، أن ما سلك أحد مسلك أنبياء الله ورسله إلا وأوذي وحورب ونيل منه، في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما المفرد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه رهيط، تصغير هنا للتقليد أي جماعة يسيرة، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه واحد. فهذه سنة شرعية كونية في من يقول لله داعيا إلى الله أنه يكفر مناوئوه مبجروه وشاهده، وإن تطع أكثر ما في الأرض من نفع السبيل، وما أكثر الناس ولا خاصة بمؤمنين. المجددون من علماء الإسلام العلماء الكبار نالهم من ذلك بقدره وبنصيره، وذلك إجرام لسنة الله جل وعلا الشرعية والكونية الواردة في أول سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كلما زاد الإيمان في ذلك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقي وما زالت تلقى دعوته عناء وعنادا من شانه وخصومه ومناوئه، وهم ثلاث فئات. الفئة الأولى الروابط، لأن دعوة الشيخ بإرجاع الناس إلى الأمر الأول، ولهذا تسمعون كثيرا في كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق بالشيخ فيقول: المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثالث عشر. ولهذا قامت دعوته على توحيد الله وعلى إرجاع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالحون في القرون المفضلة. وهذا أشد ما يكون على الروابط بطوائفهم وفرقهم. ولهذا لم تزل الدعوة تلقى من هؤلاء الروابط غاليتهم بالباطنية وعامتهم بالجعفرية بن عفرية ثم في هذه الأزمان الزيدية هذا العناء وهذه التشويهات المتتابعة التي بلغ مبلغها إلى تكفير الشيخ وتكفير دعوته. وأما الطائفة الثانية فهي الصوفية بفرقها حيث أقرت دعوة الشيخ مضاجعهم وقطعت عليهم مصالحهم وأفسدت عليهم مراميهم وخططهم. الطائفة الثالثة فساد الشيخ في الداخل والخارج، ومنهم من نواه من أقرانه وعلماء زمانه في الداخل بالجزيرة والخارج. ولكن لله الحكمة، كلما كثر المناوئ واشتدت مناوئته كلما كان هذا أنصع وأبين وألمع الحق، كالذهب الذي كلما زيد استلائه بالنار كلما تخلت عنه شواهبه. وولي الشيخ بالأزمان المتأخرة للمتعالمين الذين ما عرفوا طريقته أو طريقة العلماء الراسخين فرجعوا بالملامة فالانتقاد يتسلقون فيها على أكتاف الشيخ وعلى دعوته. وهؤلاء شأنهم أسهل وأمرهم أهون، لأن المقام والواقع يفضحهم ويفضح أمثالهم. وبين يدي ذلك ننبه إلى أعمال انتسبوا للشيخ بدعوته انتساب عاطفة هنا لا علم، انتساب هوى لا عقل وإيمان، انتساب مصالح. ركبوا مركب الدعوة ليحصلوا مصالحها، إما من الذكر أو الجاه أو المدح أو إنفاذ ما في صدورهم تجاه خصومهم بتهذيبهم أو بذمهم أو بإخراجهم عن معنى السنة ومعنى الجماعة. والشيخ رحمه الله وفقه الله جل وعلا فيما وفقه إليه، يعرف ذلك من طالع ترجمته وسيرته. ومن ذلك أنه حج بعدما بلغ مباشرة، حيث حفظ القرآن في الصغر. كان أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قاضي العيينة ثم قاضي حريملة، ناشر في بيئة علمية. حج رحمه الله وعمره 16 سنة، ثم رجع إلى المدينة يأخذ العلم عن أهلها كما أخذ عن من لقيه في مكة. ولقي في المدينة في عهد الملك فكرة أحدهما عادل النجدي وهو الشيخ إبراهيم بن سيف الشمبري النجدي من أهل المجمع. لقيه خالد قد ارتحل إلى المدينة وأخذ عنه العلم وهو المشهور بالبراء. قال له ابن الفارابي واستمر هذا الوصف في أسرته إلى الآن. وأعجب الشيخ ابن سيف النجد الشمري بالشيخ محمد وأدخله غرفة داخل بيته قال إن في هذه الغرفة سلاح أعددته جماعتنا في المجمع لا يروح بالهم بعيد. ترى على الناس علم ومع العجانة فقال فأدخله فإذا حجرة فيها كتب عليه. قال هذا السلاح الذي أعددته لأهل بلدي ولجماعتي وهذه لها مرمى وتشير إلى مولاه. وذلك أن العلم هو الذي يكشف الفتوحات وهو الذي يواجه به خصوم دعوة الحق. أعظم ما ينتشرون به في شبهاتهم وشهواتهم هو العلم. والعلم له وسائل من وسائله الكتب وأهله ومن وسائله العلماء المتعلمون. لما بلي الناس في الأزمان المتأخرة حتى بلدنا بليت بهؤلاء أهل التكفير غير وجه الحق والتفجير والتدمير. أعظم حقانة من هذا هو يكشفهم ويكشف مراميهم ويخطط لهم ويسوي لهم. لقي عالما آخر وهو عالم محدث أصله من بلاد باكستان يسمى قديما بلاد السند والهند والهند من ورائها من الجهة الشرقية. وهذا العالم هو الشيخ محمد حياة السندي. قالوا إنه وقف الشيخ السندي مع تلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجهة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون الناس يصطلحون يا رسول الله مدد يا رسول الله أدركني يا رسول الله هب لي ولد بأنواع النداءات والاستغاثات وطلب لحاجاتي من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا فسأل الشيخ السندي تلميذه ما تقول في هذا؟ فاستحضر رحمه الله وهو في هذه السنة الصغيرة واقتبس آية من سورة ألف لام ميم صاد التعاون. قال إن هؤلاء متكبر مهدين وباطل ما كان يعمل. والآية ساقها ربي جل وعلا في قوم نوح في قوم موسى من بني إسرائيل لما نجوا من فرعون وملئه فأغرقهم ربي في اليم. أول ما جاوزوا أتوا على قرية لهم أصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ما اقتبسه النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بعد فتح مكة في نهاية شهر شوال السنة الثامنة من الهجرة وخرج معه جمع غبير منهم من كان حديث عهد بكفر وجاهلية إلى حنين. يروي ذلك أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حجكاء عهد بشرك وجاهلية فمررنا بشدد من المشركين يردون بها أسلحتهم ويعرفون عندها، فجاوزت يقال لها ذات أنواع فجاوزناها، فقلنا يا رسول الله فجاوزناها فأتينا على سدرة أخرى، وذلك الموقع السدر فيه مورق بفضائل في مقابل الضلاع في كتابه، يعني أنها شجرة فارقة لا في إيراقها ولا في انتشارها. قال فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر سبحان الله إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المقصود من ذلك أن هذه الهجمة والمحاربات والمناوعة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحي ليست دعوة مبتدعة كما يسميها الرافضة والصوفية، أن هذا وهابي مذهب خامس إلى آخر الشنشنة التي تسمعونها انظر مستنزات ولا تريب عدم الايمان ولا تزيدهم غيظا، لان المؤمن يعرف انه كلما اثرى الشجره كلما تكبر طاموها وحارقوها بالحصى لانها مورقه مثمره واعظمها ثمر الدين والعلم والدعوه الى اصله. لقي شيخ ما لقي وبدأ بدعوته حتى يسر الله له الإمام محمد بن سعود بن مقرن من بني مرخان مدروع من بني حنيفة، كانوا قد قدموا من جهة القضيب وعمروا هذه البلدة الزرعية تسمية لهم بأصولهم، فأيده تناصرا، وكانت هذه المناصرة والمؤازرة في سنة 1157. كم عمر الشيخ وحدها؟ ها يا فرحان، ها؟ من عام 1115 إلى 56، كم يكون عمره؟ عمره 42 سنة لما ناصره وآزره الإمام محمد بن سعود، وكانت فارقة ليس فقط في تاريخ الدولة السعودية بل وفي نجد بل وفي الجزيرة، وهذه المناصرة أثمرت دولة ودعوة لم نزل وإياك نتبين بلادنا آمنين ربنا شاكرينه على ما من به علينا. تعرفون مقدار هذه النعمة لو تصورت أنك انتشر بيننا وفينا مذاهب الردة وطرائق الكفر والشرك وشكوى منها، ولهذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. هذه الدعوة وهذا المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشر، لا يعني ذلك انه معصوم، اذ اننا نوقن اهل الاسلام وبالاخص اهل السنه والجماعه ان لا معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبلغه عن ربه ومن دونه من الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء ليس معصوما، لكن الشاف الخطأ ما هو ومن يقدره ومن يحدد أبعاده وآثاره ومن يستغله فيفخمه ويفعله في مآرب خاصة المعارف، مآرب حقدية وحسدية ومآرب حزبية وطائفية وما إلى ذلك. فهذه مسألة مهمة جدير الانتباه لها والتأمل فيها، واحذر يا عبد الله واحذر يا طالب العلم أن تستفز نعم، فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك في قول الله جل وعلا في آخر سورة العنكبوت: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الشيخ رحمه الله كتب مؤلفات وهي ليست كثيرة جدا بالنسبة للعلماء، لكن جعل الله عز وجل فيها ما جعل من البركة والتوفيق. ثلاثة الأصول ورى أنه وفق لها أي من كنا نسمع من مشايخنا يكرر علينا الوالد رحمه الله أن ثلاثة الأصول إذا آمنت بها وأيقنت بها نجوت منها، حيث بنى الشيخ على أسئلة الملكين لك في قلبك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ شروط لا إله إلا الله نواقضها ومعانيها نفع بها الخلق، ثم جاء الانتفاع الأعظم الأعم بكتابه الذي وفقه ربي إليه أيما توفيق، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله. وهذا من توفيق الله بالعبد. ومن جمله مختصراته هذا الكتاب آداب الناشئ إلى الصلاة. وسبب تأليفه أنه رأى أن الهمم ضعفت عن قدرات الفقهاء كآداب المستقنع اختصار مقنع موفق الإمام موفق بن قدامة أبي محمد، والمختصر له هو شرف الدين كبرته متينة تصف طلاب العلم هذا الناس يكون المبتدئين فضلا عن الأوائل غير المتعلمين. ومثله ما جاء في السورة الأخرى، فكتب آداب المشي إلى الصلاة وهي في الحقيقة فيما يتعلق بالعبادات في أركان الإسلام الأربعة حتى يتهيأ ويترتب منها طالب العلم إلى ما هو أعلى. ما أركان الإسلام الأربعة؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج، تسمى بالعبادات. طيب التوحيد لمن لم يأتي به؟ جرى على طريقة الفقهاء، فإن المتأخرين يبدأون بالطهارة لأنها أهم شرائط الصلاة، ولأنه أفرد في التوحيد ما أفرد. فمن أول مختصرات ثلاثة الأصول، منها القواعد الأربع، منها كشف الشبهات، منها كتاب التوحيد. فجاءت الرسالة مختصرة مرجعا فيها رحمه الله راجحا مذهب الإمام أحمد، ولم يوافقه في كل أرجح كما يعرف ذلك من تأمل، لأن مما قامت عليه دعوة الشيخ نفس التعصب للمذاهب والأشخاص والعلماء. هذه البلية التاريخية المتجددة التي لم تتجدد، فترد من ترد عن الحق وتبقي من تبقي عن الباطل، بدعة التعصب للأشياء وللضرائب وللمذاهب وللأحزاب. آداب المشي للصلاة لحق فيها رحمه الله من لحق المدرسة بترتيب الشروط والواجبات والأركان وطالب العلم المتعلم وأضبط دينه، وهذه كلكم درستم درس الصلاة هي ما كانت في مقرر شخص المقرات الإسلامية، هي في هذه الرسالة استمدادا، ثم بعد ذلك ما ضرع عليها معنا شقته في الزمان تشريبا واختصارا وتشيئا. وكانوا يحفظونها لأنها كالمقدمة إلى النصوص المعتمدة في الفقه، كانوا يحفظوننا إياها ثم يقرأ بعدها ما يختار له شيء من الزاد عقيل الطالب كان عند المطالب الشيخ مدعي بن يوسف الكربي أو أخذ الخزران لابن بن بان أو لغيرها. الشيخ ابن سعدي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وفي عام 1300 تم 76 في الجنود الثاني كتب منها منهج التاريخ على غرار عمل الشيخ في أدب الاختصار لتكون مختصرا لتتفقه فيه المبتدئ قبل أن ينال المتقون المشهور. هذه جهود تعاورها العلماء منها ما يغفر الله له القبول والديوع والانتشار ومنها ما ينتهي بزمان سنة الله جل وعلا. سنة الله في هذا الأمر الذي هو الدلالة على دينه وعلى مراده من عباده. أختم بمسألتين وهي تعليمهم أنتم طلاب العلم وتعليمهم أنتم يا من وفقكم الله بالانتفاع من هذه الدعوة الإصلاحية السلفية الشيخ المجدد العناية بالعلم الذي مشى عليه الشيخ محمد وما قبله من علماء الإسلام فإن دعوة الشيخ التي بعد علماء شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية تلميذه ابن القيم وتلميذه تلميذ ابن القيم الحافظ الرجل وهي واصلة في عقد تاريخ أمة العلم إلى أئمة الإسلام إلى أن ينتهوا إلى الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم الإمام أحمد شيخ الإمام الشافعي شيخ الشافعي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله ثم بأئمة الحديث والرواية والمقام إلى أن يتصلوا بالعلماء في كل فضل أبو الصحابة رضي الله عنهم. أما الوصية الثانية وما هو الوصية الأولى أن العناية بالعلم ليس مجرد دعوة لأن صفة الغالبة في هذا الزمان الادعاء يدعي انتساب للعلم أو لدعوة الشيخ محمد أو انتساب للسلف أو الادعاء بالحديث ليس العبرة بالدعوة والادعاء العبرة بالتعب والسير على هذا المنهج ولزوما والصبر عليه يتلقى منه وعنه طالب العلم لمدنى شبهة وأدنى دعاية كما هو الواقع للخفيفين وللمدافعين عند أدنى هزة ينتقل منها إلى غيره وهذه طريقة أهل الأهواء قديمة في زمن الإمام مالك وهو أواسط المئة الثانية جاءه رجل قال يا أبا عبد الله أناظرك حسبنا المناظرة هي الوسيلة للغلبة والظهور والانتصار والشيوع قال له الإمام مالك فإن غلبتك فهذا الموجب خفة خفة العقل أن الناشي على خفة قال فإن غلبتك أنا قال اتبعني قال فإن غلبتني قال اتبعني قال فإن جاء ثالث فغلبنا قال اتبعه فقال له الإمام مالك ابن أنس اذهب يا هذا وابحث عن دينك وأراك أنك بطيئة مع ذلك هزه طيب مع الطاهرين ومندفع مع المندفعين. والعناية بالعلم حصانة لأهله وبغاية وهو أيضا منهج سلامة يذكر بها على دينه ثبته الله إذ من أعظم أسبابها العلم الذي أخذ عن أهله إلى أن ينتهي اتصالك بسندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية احذر أن تستفز وأن الاستفاضة، وهذا كثير، فإن الاستدلال والاستفاضة ناشئان عن ضعف العلم وعن ضعف العلم. الشيبان كبار السن علمهم قليل، عندهم من العقل ما يحفظهم أن يستفزوا أو يستثاروا، فإذا انتبه طالب العلم إلى هذين المأخذين وإلى هذين المدخلين عليه في ضعف علمه وضعف عقله، فلا يقدر الأمور بمقاديرها ولا ينظر إلى مراميها، تجده يفتي أو يدافع ويأتي ببديهة أعظم من أدافع، أو ينكر منكرا ويضحي العلماء له مدد طويلة يرفعون أخطائه في إنكارهم. هذا ناشئ من الاندفاع الذي يدل على ضعف العلم، احذر أن تستفز حتى لو كنت غيورا على عقيدتك وعلى طريقك وعلى العلم وعلى منهجهم ومنهج السلف. اربع على نفسك فانت مخفي مؤمنك، ان في بني عمك رماح بين اصل العلماء يكفونك، فلست شيخ الاسلام ولا عالم الزمان، ولهذا اربع على نفسك، انظر في جاده العلماء ما سلكوا فانتظر فيها، واحذر ثنيات الطريق، واحذر مسارات الناس، واحذر شذاذ الأقاويل والمذاهب والآراء، فإنك إن عرفت نفسك من الاستهزاء وأن يستخفك أحد وإلا ضدت كل ما ضاع، وصار لك مواقف وأحوال متناقضة بحسب هذه العواطف المتأججة من دفعها. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يعلمون، لأنه لا بد لمن سلك هذا الطريق من أعداء منافقين ضد وأعداء ظاهرين في الخارج. أنت مكفي المؤمن، يكفيك العلماء، يكفيك ولاة أمورك، إنما إن اشتغلت فاشتغل بعلمك فكمله، ونفسك فأهمله وحفاظا عليها وحفظا وتعلم السنة. وما حصل في إغراق المصحف قبله الرسول ساكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما سيأتي هذا شيء ما تسد العباد، لا يكن همك فيه وشأنك فأجد عاطفة بغير عقلك، ودعوة تبع دينك ومنهجك وطريقتك بغير علم، فعندئذ تأتينا بالبقاع، تأتي بالأمور العظام التي تظن أنها خير في حقيقة ليست كذلك. وضحت هذه أخواني جماع هذا بقول الله جل وعلا: لا من المنافقين وإذا جاء أمر من الأمن أو في أداعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي النمر منهم فعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا الرسول أردوا إليه في حياته وكان مبدع ومادة الصحابة بعد الله جل وعلا، بعد موته أردوا إلى سنة ودينه وشرعته وسيرته ودنه وإلى أولي الأمر منهم فردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قل أقسم في أمور الدنيا والسياسة ومجرياتها إلى وحيها الذي له في أعناق الناس بيعة، وفي أمور الديانة الحلال والحرام أرد به العلماء. ما النتيجة؟ لعلمهم الذين يستنبطونهم، إذا فيها استنباط وفيها استلحاق وبعد نظر، ما تجد دعوة على وجهها ملوية لها مآلف، لأن الذين يكيدون فيها أهل مكر خداع، هم تلامذة اليهود وهم تلامذة الشياطين. فأهل العلم وأهل النار يستنبطون ذلك ويعلمون معناه، ولولا فضل الله عليهم رحمته لاتباعه لاستقامته الا فدل على ان مغايره الرد الى الرسول الى متنام منهم انها تؤدي الى اتباع الشيطان وان كان ظاهره غير عدليه. دهماء الخوارج قديما وحديثا وشعارهم الدفع بالنسبه الغيره على هذا المسجد امر معروف انها عن منكر والنتيجه ما فيها ركبوا هذا المركب كفروا خيره عباد الله وخيره اهل الارض كفروا عثمان وعلي وحرقوا بما قتلوهما في زمانه يخبرنا اهل العلم الكبار يخبرنا بطريقه بوجه او باخر فاحذر انتبه انتبه ان تستفاد وان تستفاد وان تستفاد. ثم ما بعد أيها الجمع الكريم فهذه رسالة طويلة نبدأ وإياكم في مقدمتها وألفاظها الأولى وإلا يضيق عنها أن وليس والله من طريقتي ولا ما استفدته من مشايخنا وعلمائنا إن شاء الله العدل جمجمش أكون جمجمش هذا مثل لأنه ظهر الله في هذا الزمان العجلة في إنهاء هذه المرحلة كتاب التوحيد في يوم يومين واسطية سنة وما هذه الغريبة ومن جرائها ما نعلم أن نفسه ومن جرائها لم يستفيدوا من هذه المرحلة التي مكنها العلماء والعلم لا تصلح فيه العجلة إنما فيه جؤدة فإن مالك بن الحويرث ورقاه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلازموه 24 ليلة تعلم الدين وهذه فيها خصيصة الأمة بالعلة وطلب العلم ولازم في أهله والاستفادة منه. نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا غير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه آداب المسلمين والصلاة في كتابه رسالته أو كتابه رسالة وسميت باسم أولها باسم أولها وإلا اشتملت على غير أداب المسجد اشتملت على ماذا؟ على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها ثم في الزكاة ثم في الصيام ثم في الحج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب أداب المسجد والصلاة هذا العنوان أخذ من أول ذلك فيها بدأ رحمه الله رسالته ببسملة تأسيا للكتاب العزيز فإن البسملة آية في مفتتح كل سورة ما خلق رأى وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يكتبها ومنها رسائله للملوك في الصحيحين لابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة إلى هرقل. من هرقل؟ قيصر الروم ملكه وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أجل تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين هو اسم للروم فقل يا أهل الكتاب تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقل اشهدوا بأنا مسلم وتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته خطب بحمد الله والثناء عليه واستئناسا لما روي من غير وجه في أسانيد مضطربة فيها ما فيها من الضعف والتعليل. كل أمر في باب لا يبدأ فيه بسم الله في رواية الحمد لله وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، في رواية فهو أخطأ، في رواية فهو أخطأ أجلاً. باب آداب المشي إلى الصلاة، لأن الصلاة ركن الدين الأعظم بعد توحيد رب العالمين، ولها شروط أعظم الشرائط من الصلاة. فلهذا احتفى العلماء بتصانيفهم بالبدء بالطهارة وإحكام المياه وصفة الوضوء والغسل قبل الدخول إلى الصلاة. وهذه من طرائق التصنيف التي طاع فيها العلماء بكل زمان أحوال أهله. فإن المصنفين في آخر المئة الثانية والمئة الثالثة يصنفون تصنيفا عاما، يبدأون بالعقيدة ويتعلق بها ثم يدركونها بالأحكام كما هو في صحيح البخاري. اشتمل على كم كتاب؟ على 159 كتاب. أولها كتاب بدء الوحي، ثم دلنا بكتاب الإيمان، وثلث بالعلم. أما دخل في مسائل العبادية والعبادة يؤسس لها الاعتقاد، ومثله في صحيح مسلم وأكثر المصنفين. تطور الزمان وصار العقيدة مخططاتها ومتونها ومتوسطاتها ومطولاتها في تصنيف المصنف، والفقهيات والعمليات مؤلفاتها ومصنفاتها ومختصراتها ومتوسطاتها ومطولاتها. وهذا الذي نحن فيه من مختصرات العبادات والإحسان العبادي. نعم. بين الأقوال وأدلة فيها، وهذا هو مدار العلم ومناط لا نشر تقريب. فإن الشيخ دام له أشد مذمة، فإن التقريب اتسع عند الناس حتى قلدوا في أمر أصول الدين وضاعت عليهم أديانهم. قلدوا الآباء، قلدوا الشيوخ، قلدوا الجماعة والفرقة والحزب والطائفة، إلى أن سووا الشرك، سووا البدعة، وقعوا فيهما، تركوا الأدلة ومدلولها إلى آراء الرجال وسؤال الفتوى. الصلاة يستحب أن تكون لها خاشعة متطهرة، من الأفضل أن تطهر وين؟ في دوام المسجد، لا في البيت. ليه؟ لأنه في صلاة، ولأنه يتطهر في بيته ومشى ولم يعجل ولم يشكك بين أصابعه، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تضرب عنه سيئة، لأنه تهيأ بدنيا مع التهيئ النفسي لهذا الموقف العظيم الشريف بين يدي ربه جل وعلا. نعم. ومن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. هذا ما يستحب قوله عند الخروج من المسجد قبل الصلاة، لأنه يحتاج إليها خمس مرات، أو خرج لغيرها بالجريح بعمله، خرج لسوقه، خرج لغرض من أغراضه، يستحب أن يأتي بهذا الذكر الذي يسمى بدعاء الخروج من البيت. الله توكلت على الله اعتصمت بالله. ولهذا اذا قالها قال الشيخ قال له قيل له اريد واريد اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل باي انواع الله يمد بنفسه ويضل غيره او ازل عن الحق او ازل بالنعم او اظلم او اظلم او اجهل ما اجهل كل معصيه سنة او اجهل عليه. ولهذا جاء في الحديث من لم يجع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله بحاجه ان يدع طعامه ولا شرابه. نعم وان يشكي اليها من سكينه ومضى لقوله صلى الله عليه وسلم واذا سمعتم الاطاعه فانشوا وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقوا. اللهم صل وسلم يمشي الى اليها الى الصلاه بسكينه وبوقار ما يمشي عاقل شديد يرفض او يهرول حتى ما تفوته الصلاه او ركعاتها. هذا معناه أن يبكر وأن يبادر فيمشي وعليه السكينة. السكينة أثر العبادة. العبادة ما بعد أداها لكن نواها. وهذه النية هي المحرك له فيها. والوقار لا يثبت ارتفاع في من لم يسمع لأن هذه خفة. خفة في العقل. بل قال من أكثر الارتفاع وهو يمشي نقص في مروءته وناقص المراء بحكمه تقبل شهادته ما يبقى لك ولما تقبل من خرمت مروءته ردت شهادته عليه السكينه والبقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم امشوا الى الصلاه والمشي امر به نفي الحمد لله من السعي والركض ثم يجب ان يقرا الزحف ويرجع الحق الذي كان عاجبا فما ادركتم فصلوا ما ادركتم امشوا اليها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فالفقه الصحيح فاتموا والقضاء معنى الاتمام لا ان تكون اخر الصلاه هي اول صلاتك واولها هي اخر الصلاه لا لمن ذهب اليه من اهل العلم. نعم. الله يبارك الله وان يقارب بين المقار ويقول اللهم اني اسالك بحق السائلين عليه. نعم. ان يقارب بين المقار. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لانه في المقاربه بين القضاء تكثير خطوات وبالتالي يغنم حسنات تحط في نصيبه سيئات تضاف عنه. ثم ذكر الدعاء واسالك يدعو اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق المشاهدة. وهذا الحديث اختلف فيه اهل العلم والشيخ رحمه الله في طالب سمعه لانه يقبل بالاحتجاج قد جاءت له طرق وان كان من اهل العلم من يضعفه. أسألك بحق استعين عليك ما حق استعين على الله؟ الإجابة قال ربكم ادعوني أستجب لكم وبحق من شاء يا هذا وهو ما جعله الله من الأجور المترتبة على الطاعة لا أن الله عليه حق لازم تجاه خلقه أبدا. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبأجره أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع فلا حق عليه جل وعلا إلا ما جعله سبحانه حقا عليه كان حقا علينا أصل المؤمنين في حديث معاذ يا معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام تدري ما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قد لا تبشرهم فيتكلوا وكان معاذ مختار ابن النبي صلى نقف عند هذا المعنى ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يصرف عنا أسباب سخطه وغضبه ومقته، وأن يثبتنا على دينه ويمنحنا وإياكم الفقه فيه ويرزقنا الثبات عليه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذبائحنا جميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.